cambio de perfil. هذيك رفعوا الحراج ما قريش نديرها. نعم. هذيك رفعوا الحراج ما قراوش. رفعوا الحراج لا قراو لأن لا أخذناه. أختموه معنا. وهي أحكامي على التيسير. نعم. يعني هذا كتبته. أرفع الحرج لكن سنأخذ قدرة المكلف على فهم التكليف. وغالبا الحديث عن قدرة المكلف على فهم التكليف يدخل كنت سأبدأ بمقاصد بمسألة الكشف كيف نعرف مقاصد الشارع لكن أترك لعل يشتمل البعض حتى أتحدث عنها لأنها في غاية أهمية. لنتحدث عن الآن عن قدرة المكلف على فهم التكليف. ما معناها؟ معناها أن الله سبحانه وتعالى لما وضع هذه الشريعة وضع على أربعة مراحل، وهذا هو الذي نعني به مقاصد الشارع. تقريبا ما أقوله الآن يلخص شق مهم من مقاصد الشارع. لو أردنا الحديث عن مقاصد الشارع نقول أن الله سبحانه وتعالى وضع هذه الشريعة، وهذه الشريعة وضعت لرفع الحرج عن العباد، وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسد. هذه الشريعة لما وضعها الله عز وجل وضعها على أوضاع أربعة أو على مراحل أربعة. المرحلة الأولى هو الوضع الابتدائي، وضعت الشريعة ابتداء. كيف وضعت الشريعة ابتداء؟ بمعنى هذه الشريعة جاءت لتحافظ لي على كليات خمس. هذا هو الوضع الابتدائي الذي أقصد به. وتحدثنا عن الضروريات والحاجيات والتحتينيات، وكيف أن الضروري أصل لما سواه، فإذا خرم الضروري خرم الحاجي والتحتيني، فينبغي لذلك المحافظة على الحاجي والتحتيني من أجل الضروري. إذا أول مرحلة هي الوضع الابتدائي في مقاصد الشارع، هي الوضع الابتدائي، وأقصد الوضع الابتدائي محافظة على الكليات الخمس. هذه يعني طالب مقاصد الشريعة لابد أن يضبط هذه المقدمة. لما وضع الشريعة الغرض من وضع هذه الشريعة ما هو؟ ما هو الغرض؟ لما وضع الشريعة؟ لما جاء بهذه الشريعة؟ تيسير العبادة. أصلا قبل أن يسترها لما جاء بها؟ لغاية ما هي هذه الغاية؟ فوز نعم. التكليف جاء بها ليكلفني بها. أصل وضع الشريعة لما هل وضعها أبدا؟ لا، وضع هذه الشريعة ليكلف المكلف بها. لكن بين التكليف والوضع لا ينفع أن تكلف. لو دخلت الآن عليكم وتحدثت بهذا الحديث التي تحدث عن المقاصد وأنا أشرح المقاصد بلغة ألمانية، هل كنتم ستفهمون خطأ؟ لا. وأنا أكلفكم بأشياء لن تمتثلوا لي تكليفي. لماذا؟ لأن هناك قنطرة مهمة جدا بين التكليف والوضع التي هي الإفهام أو التفهيم. بمعنى لا بد أن يكون المكلف قادرا على فهم الشريعة. الوضع الابتدائي تحدثنا عنه في الحصة السابقة وفي حصة قبل، وأنا أتحدث الوضع الابتدائي هو الضروريات، وضع لك ضروريات، وضع لك حاجيات، وضع لك تحسينيات، وضع لك كليات خمس التي هي الدين والنفس والعقل والنسل والمال. مال وحفظ هذه الكليات من جانبين، من جانب الوجود فأثبت كل ما يؤدي إلى إثباتها، ومن جانب العدم أهدر كل ما يؤدي إلى إنذارها. فكانت شريع العبادات وحفظ لهذه الكليات من جانب الوجود، وكانت شريع العقوبات وحفظ لهذه الكليات من جانب العدم. واضحة هذه المسألة؟ نعم. إذا حتى أنا أقوم بعملية الامتثال أو أفهم الخطأ أو أكلف بهذه الشريعة لا بد وأن أكون قادر على فهم التكليف. هذا الذي أقصد به الآن قدرة المكلف على فهم التكليف. بمعنى بدون فهمي لهذا التكليف لا أستطيع أن أمتثل أو أكلف بهذه الشريعة. نعم. من يقرأ لنا؟ نعم. هل واضح الآن العلاقة؟ نعم. إذا مقاصد أول ضوء. حينما أتحدث عن المقاصد عندي ضوءان مباشرة، ضوءان أراه، الضوء الأول مقاصد الشارع والضوء الثاني مقاصد المكلف. هذه مقاصد الشارع. مقاصد الشارع عندها أربعة أوضاع، فهذه المقاصد وضع هذه الشريعة ابتداء، ووضعها للإفهام أو التفهيم، ووضعها للتكليف، ووضعها للامتثال. سنرى هذا. الوضع الأول الوضع الابتدائي تحدثنا عنه مليا، قلنا أن هذه الشريعة وضعت ابتداء الحفاظ لجلب المصالح ودفع المفاسد. الوضع الابتدائي تحدثنا عنه عن في الكليات الخمس، هذا وضع ابتداء للحفاظ على هذه الكليات، والحفاظ على هذه الكليات يتم من جانبين، من جانب الوجود وذلك بتشريع العبادات، ومن جانب العدم وذلك بتشريع العقوبات. شرع العقوبة للحفاظ على الكليات الخمس من جانب العدم، حد الخمر وحفاظ على العقل من جانب العدم حتى لا يعدم هذا العقل، هذا هو الوضع الابتدائي. حتى يكلفني الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة لا بد وأن أفهمها، يسمى بالوضع الإفهامي أو الوضع التفهيمي عند علماء المقاصد، وهذا ما يعنيه صاحب الكتاب بقدرة المكلف على فهم التكليف. نبين في هذا المبحث كون الأحكام الشرعية يسيرة، يسيرة الفهم والاستيعاب والتعقل من قبل المكلفين، لأنها بمتناولهم وبحسب مختلف مداركهم، ولذلك نزلت على الأمين لتصلح للعالمين فيما بعد. المطلب الأول فهم التكليف باللسان العربي. من المعلوم قطعا أن القرآن الكريم قد نزل بلسان عرب على الجملة، ونزل على وفق اللغة العربية وأساليبها وخصائصها وقواعدها، فيكون الفهم الأحكام والتعاليم ومعاني القرآن من هذا الطريق. لماذا يقول من المعلوم قطعا أن القرآن نزل بلسان العربي على الجملة ولم يقل على الإطلاق؟ لأن فيها كلمات، كلمات غير عربية. كيف تسمى؟ رأيناها في أصول الفقه. كيف تسمى هذه الكلمات التي هي غير عربية؟ هي عربية. نعم. هي عربية. لا، ليست كلمات أجنبية، لكنها كلمات أجنبية. بحال الاستبراق والحركة. نعم. حال قصاص، حال استبراق، حال. نعم. نعم. صراط. لكن تشبه الأجنبية. هي المعرب. تسمى بالمعربة في القرآن. الكلمات المعربة هي الكلمات التي أخذتها من وضع العجم، لكنها أخذت من لغتهم. وأعطيتكم مثال، أقول مثلا نحن في المغرب لما نتحدث عن طاولة، هل أقول ضع الطاولة؟ لا، أقول ضع طبلة أو طبلة. الغرب يقول طبلة والشرق يقول طابلة. لا، الطاولة هل هي لغة فرنسية؟ هل هي نفس اللغة الفرنسية؟ لا، يعني في اللغة الفرنسية لا طاولة. إذن اللغة العربية ماذا فعلت؟ أخذناها من لغة العجم لكن سيرناها حسب مخارج حروفنا، غيرنا فيها شيء، عربناها، أصبحت كأنها من لغة العرب، من لغة العجم. فإذا قلت الفرنسي طابلة يضحك، يقول هذه ليست لغتي لكن هي أخذت من لغة العجم. هكذا، هذا هو المعرب. المعرب هو في أصل وضعه من لغة العجم لكن أخذ من لغته فسير حسب فخارج حروفنا نحن حتى أصبح من لغتنا. نعم. لذلك قال أن قطعا القرآن قد نزل بلسان العربي على الجملة. نعم. من هذا الطريق خاصة، ودليل ذلك قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي. فقد قررت الآيات السابقة كون القرآن الكريم أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها خاصة وأساليب معانيها، وأنها فيما فطرت عليه من لسانها تخاطب بالعام يراد به الظاهر ظاهره، وبالعام يراد به العام في الوجه والخاص في وجهه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به الغير الظاهر، وكل ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره. وتتكلم بالكلام ينبأ أوله عن آخره أو آخره عن أوله، وتتكلم بشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة. تسمى الشيء الواحد بأسماء كثيرة والأشياء كثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها. فقد تبين مما مضى أن اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم بمقتضاها تميز بميزات كثيرة وتتسم بسمات عديدة، من ذلك أنها تستعمل اللفظ العام لتدل به على الخاص، أنها تستعمل اللفظ الظاهر لتدل به على الغير الظاهر، أنها تسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة كتسمية الأسد بالأسماء قصورة والعم باسة والليث، وأنها تسمي الأشياء الكثيرة باسم واحد كإطلاق اللفظ العين على المنبع الماء أو العين الجارية، لفظ العين على المنبع الماء أو العين الجارية، وعلى العين المبصرة وعلى ذات الشيء وحقيقته، وعلى حراس الحكام الحاكم والسلطان وغير ذلك. ما العلاقة الآن يتكلموا عن قدرة المكلف على فهم الكتاب وهذه المسائل التي يتكلموا فيها؟ هذه تحدث عنها الشافعي وأخذها من من من من كلام الإمام الشافعي. يقول أن الإمام الشاطبي يلخص هذا، يقول أن هذا القرآن نزل وفق معبود لسان العرب، فمن أراد أن يفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. إذا أردت أن تفهم الكلمات الموجودة في القرآن لابد أن تعرف أنها نزلت على معهود لسان العرب كما يتكلمها العربي. حينما نأتي إلى لسان العربي نجد إشكالات كثيرة. نجد أن هذا الذي تقول لماذا ذكره، نجد أن العربي يتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخره، تجد أن العربي يتكلم بالعام ويراد به الخاص، يتكلم بالحقيقة ويريد بها المجاز، يتكلم بالشيء ولا يريده بعينه. هكذا نزل القرآن وفق هذا اللسان، بمعنى لا يمكن القرآن إلا أن ينزل وفق معهود العرب. فإذا أردنا أن نفهم القرآن لا بد وأن نفهم كلام العربي. حينما تجد كلام العرب اللغة العربية تجد أن للكلمة الواحدة 400 مراد. لا لا لا، المقصود يلي حينما قال هذه المسألة قال قدرة المكلف على فهم التكليف. نعم. لو قال مثلا علاقة الألفاظ القرآن الكريم بكذا، لو دلها واحد العنوان المكلف، هذه في علم المقاصد، يعني المرحلة الثانية بعد وضع الشريعة أن تكون قادرا على فهم التكليف، يعني كلام مصطلح فهم اللغة العربية، قادر على فهم هذه الشريعة، ولا يمكن أن تكون قادرا على التكليف، لا يمكن أن تكون عندك قدرة على التكليف حتى تفهم اللغة، ولا يمكن لك أن تفهم لغة القرآن حتى تفهم كلام العرب. واضح؟ إذا لابد أن تمر بهذه المرحلة. وكلام العربي لا تتصور أن كلام العربي كان سهلا، كلام العربي كان يتكلم كما قال، كان يتكلم بالشيء ويعرف بالمعنى، وكان يتكلم بالشيء ويريد الإشارة، وكان يتكلم بالشيء ويدل على معاني متعددة. عندنا الألفاظ المشتركة كرفض العين، يدل على العين الباصرة، ويدل على العين الجارية، ويدل على الذهب والفضة، ويدل على أشياء كثيرة جدا. إذا لا يمكن أبدا، قبل كأنه يقول لك قبل أن تفهم كتاب الله عز وجل لا بد أن تفهم اللغة العربية، لأن على هذا الأساس أنزل كتاب الله عز وجل. وكتاب الله عز وجل بمعنى ذلك الخطاب المباشر أو ذلك الكلام المباشر الذي يتكلم بالكلمة وتفهم معناها الحقيقي شبه منعدم في كتاب الله عز وجل. أكثر كتاب الله عز وجل على هذا المحو. فلا بد أولا إذا أردت أن تفهم كتاب الله عز وجل هذه الألفاظ لا بد أن تنظر كيف استخدمها العربي في لغته العربية الأم. إذا هذه أول محطة حتى تستطيع أن تتكلم أو تتكلم بهذه الشريعة. لا معنى أفهم هذا القرآن، أنا هذا القرآن ها هو الله سبحانه وتعالى أنزل لي دستور، قال لي لا بد أن تستبي هذا الدستور. كيف نزل هذا الدستور؟ بأي لغة؟ نزل بلغة العرب، لأن يعني أول من نزل عليهم الخطاب. لكن حتى أفهم أنا هذا الخطاب لا بد أن أعود إلى لغة العرب. لغة العرب كيف كانت؟ هل كان خطابها مباشر؟ كل اللغات خطابها تستفهم منه مباشرة إلا القليل جدا. اللغة العربية لغة غنية وثرية جدا، والعربي كان عادة العرب أنهم كانوا لا يفسحون في كلامهم. هذه اللغة العربية ما كان في، يعني ذلك الأسلوب الذي فيه إفصاح مباشرة عن المقصود كان عند العرب من الأساليب الركيكة جدا، ما كانوا يفسحون عن المقصود، كانوا دائما عندهم إياك أعني جار، بمعنى أنا أتحدث عن شيء لكني أعني شيء آخر، ذلك الخطاب المباشر. وهذا تحدث عن الغزالي مليا، تحدث قبل عن مقام الشافعي، قال أن العربي يتكلم بالعام ويراد به غير العام، ويتكلم بالخاص ويراد به غير الخاص، ويتكلم بالمطلق ويراد به المقيد، ويتكلم كل الألفاظ. لذلك قلنا عند أصول فقه الدلالات الألفاظ، هذه الألفاظ لا بد وأن تفهم عند أو في اللغة العربية أو كما ينطقها الإنسان العربي حتى تكون قادرا على التسليم. نعم. والتكليف لا يمكن أن يسيء إلا عن طريق التكليف. نعم. يعني هنا يطرح السؤال، يعني حينما يقال مثلاً إن زال هذه الملايين من الناس الذين لم يتكلمين جداً فقط بلغتهم، من هنا قد يقال بأن هذا الذي سحدث عنه إنما هو خاص بلغتكم، ونحن نتحدث مثل اللغات يعني أعجمية، فلا نستطيع أن نبلغ هذا المبلغ الفهم هذه مسألة تحدث تكون يكون جاي يحتجون بها وإنك في القرآن لازم يبين نعم هذه مسألة بما أن مجرد تكليف وما هو الإسلام وكيف تخيع الآخر ومبادئ الإسلام إلى غير ذلك هذه مسألة تحدث عنها بأي لغة الأجنبي والعربي فيها سواء ما عندنا إشكال مسألة نتحدث عنها لما نريد أن نجتهد لا ينفع أن نجتهد هنا أقول لها قف للأجنبي أقول له قف لا تستطيع أن تجتهد لأنك لا تفهم لغة العرب من خرب الآن القرآن الذين يجتهدون من المستشرقين يجتهدون في القرآن ويستخرجون المؤلف من أبناء جلدتنا الذين الأكاديميين من ناس لا علاقة لهم باللغة العربية بالتشريع الإسلامي ليس باللغة العربية بأصول الفقه هنا نقول لهذا الأعجمي يعني أنت مسلم هذا على رأسك لكن حينما تأتي تجتهد نقول لك قف لا بد وأن تفهم معهود العربي في كلامه حتى تستطيع أن تجتهد في كتاب الله عز وجل إذا الفرق بين أن التكليف هذا التكليف تفهمه تقرأ القرآن وتفهم التكليف وتفهم الصلاة والأحاديث إلى غير ذلك لما تأتي بأي لغة لا يهم لما تأتي لتستنبط نقول للعربي يقف قبل الإعجامي العربي إذا لم يكن يعرف لسان العرب ويعرف دلالات الألفاظ في أصول الفقه نقول له لا حق لك بالاجتهاد فما بالك بالإعجامي ما بالك بالإعجامي يعني صعب أن يجتهد في هذا المحال أن يجتهد في هذه المسألة نعم صحيح إذا فأنا دائما هذا السؤال يتكرر حينما أتحدث عن الفهم يقولون إذا لماذا الإعجامي ولكن الإشكال هو أن فقط لابد أن نفرق بين نقطتين ومسألتين مهمتين وهي لذلك الإنسان إذا أراد أن يفهم المقاصد يعود إلى المصادر لو عدتم إلى الشاطبي تجدون يتحدث عن هذه المسألة لكن مع الأسف المراجع لا تذكر مثل هذه المسألة هو يمر عليها هكذا فيترك مثل هذه الأسئلة وغيرها كثير تترك في أذهان الطلبة إذا الفرق بين الفهم للتكليف وفرق بين الفهم للتنزيل أنا أتحدث هنا عن فهمه للخطاب للتكليف والامتثال لكن فهم الخطاب على مستويين الفهم للتكليف هذا لا إشكال فيه يتساوى فيه العربي والإعجمي والفهم للتنزيل نقول للعربي أنك قبل الإعجمي إذا لم تكن عنده دلالات العرب لأنه قد يحتاج به في مناقشة أو مراقشة مثلهم نعم يحتاج به يقول هذا حكر على نعم هذا لهذا التفريق هذا ممتاز نعم يكون حكر لا الشريعة هي للجميع للجميع لكن تنزيل أهل الاختصاص في كل هذا يقبله العقل في كل الميادين أنا أفهم في أن مثلا إذا أصابني السعال أفهم أنني لو أخذت العسل مع الحامض هذا يشفيني بدون أن أقرأ كتاب طب لكن إذا أردت أن أتحدث عن الخصائص الطبية وعن تأثير ذلك والمكونات يقول لنا القفي أنت لست طبيبا وكذلك نحن نقول في علوم الشريعة الإسلامية إذا أردت أن تفهم الشريعة لك ذلك للتكليف لكن إذا أردت التنزيل نقول لك لا بد أن تقف لأنك لست من أهل الاختصاص أصلاً أن المجتهد أن يحدد له آليات ويحدد له عن نعم هذا هو ثوابت نحن لا نخرج أحدا من ساحة الاجتهاد لكن إذا أراد أي شيء نرى إذا توفرت فيه الضوابط سهل أن يقول كل إنسان على نفسه أنه مجتهد لا أحد يعاقبك على اللسان قل ما شئت لكن من الذي يقبل أو لا يقبل هو أهل الاختصاص إذا أردت أن تجتهد لابد أن تفرق 1، 2، 3، 4، 5 إيه نعم المستشرقون يجتهدون لكن ما عندهم ضوابط الاجتهاد عندهم ضوابط في اللغة العربية لكن لا تكفي في الاجتهاد لأن لابد لهم من قواعد عند أصول الفقه وبالتالي تجدهم يخربون الشريعة سواء كانوا مستشرقين من أبنائنا أو من غير أبنائنا إذا في المسألة في التنزيل لا يختلف فيها الاثنان أن لا بد من فهم معهود اللغة العربية عند لساني أو عند لساني أصحابي فإن هناك عندنا خاص يعني في باب المجتهد نعم نعم يعني خاص بالمجتهد نعم وأنها تستعمل الأمر لتستدل به على طلب الفعل كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة نعم وتستعمل الأمر لتدل به على الدعاء والتضرع كما قال في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم وتستعمل الأمر تدل به على اليأس والقنوط كما قال في قوله تعالى لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ننتظرك وننتظر الأقلام سنحن أنا حينما لا تكون عندي أقلام كأنه غاب عندي شيء أنا تستعمل النهي تدل به على ترك المنهي عنه سواء على وجه اللزوم والتأكيد أو على وجه الكرامة وتستعمل النهي لتدل به على الإرشاد والتوجيه ولتدل به على الزجر والردع ولتدل به على غير ذلك من المعاني والمبسوطة في مضانها في كتب العلم اللغة وعلم الأصول الفقه. وبناء على ما ذكر فإن الواجب على المجتهدين والعلماء مراعاة هذه الحقيقة القطعية في فهم الأحكام والتعاليم والمعاني الثابتة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة، وفي فهم إدراك المقاصد والمرادات والغايات والأسرار تلك الأحكام والتعاليم. ومن أراد فهم وتحصيل ذلك بغير معرفة اللسان العربي وأساليبه وخصائصه وأدواته فقد أوقع ذهنه في فهم والتحصيل ما لا يحتمله الوحي الكريم المعاني ودلالات، وقد أوصل نفسه إلى الأفهام الخاطئة والأعمال البعيدة عن مراد الشارع والمقصودة. قال الشاطبي: القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق الخاص. المطلب الثاني: هل يمكن فهم القرآن بغير لغته التي نزل بها؟ فقد ذكرنا سابقا بأن القرآن لا يمكن أن يفهم إلا بلغته التي نزل بها وعلى وفق المعهود العرب في التخاطب أيام النزول، ولا يمكن بتة قطعا فهم القرآن بغير لغته وعلى وفق معهود العرب في التخاطب أيام النزول. التخاطب يختلف، اللغة واحدة لكن التخاطب يختلف من زمن إلى زمن. فإذا أردت، لذلك نقول أن لا بد إذا أردت أن تفهم القرآن الكريم لا بد وأن تفهمه بفهم الصحابي، لا بد وأن تفهمه بفهم الصحابي. لماذا؟ لأن هذه هي التي كانت لغة التخاطب لما نزل القرآن، فنزل على وفق هذا المفهوم. لو جئنا الآن إلى لغة التخاطب اختلفت تماما لغة التخاطب بيننا، اختلفت تماما، فلا يمكن أن تفهم القرآن وفق هذه اللغة التي هي الآن، وإنما لا بد وأن تفهموا على لغة التخاطب. وحينما أتحدث عن لغة التخاطب أنا أتحدث عن المصادر، يعني حينما نريد أن نذهب إلى الكتب الأدبية نذهب إلى المصادر، إلى أمهات الكتب، ليست مراجع موجودة عندنا كالمحيط كلسان العرب بالمنظور، يعني في ذلك الوقت ماذا كانوا يعنون أو يريدون بتلك الكلمة؟ أصل. سواء بلغة العرب في غير عصر النزول، وذلك بما يحتمل أن يطرأ على لغتهم وتخاطبهم من التغيير والتطور والتبديل، ولو على مستوى بعض الكلمات والعبارات والأساليب التي يكون تغييرها عن معهود العرب أيام نزول الوحي مؤيدا إلى التغيير المراد شرعي ومقصوده، أو بلغة غير العرب أصلا، أي بلغات العجمية التي لها أساليبها وخصائصها التي لا تعبر بالضرورة عن مدلولات العربية وأساليبها كليا أو جزئيا. وعليه فترجمة القرآن إلى اللغة العجمية، فرنسية، إنجليزية، إسبانية، أوردية، وفضلا عن كونها تسلب خاصة الإعجاز والإفهام، فإنها لا توصل إلى استنباط المعاني والمقاصد الشرعية من تلك السياق وأساليب اللغوية العجمية، وكل ما يجوز في الترجمة هو نقل المعاني والمقاصد الشرعية المستنبطة من القرآن وعلى وفق اللسان العربي أيام النزول إلى اللغة الأخرى بقصد إفهام وتكليف الأعاجم الذين لا يقدرون على فهم اللغة العربية. نعم، إذا هذا هو. إذا لا بد أردنا أن أقول أن مقاصد الشارع على هذه الوضع التطبيقي أو الابتدائي، ماذا أقصد بالابتدائي؟ أولا ابتداء وضع شارع الشارع، ابتداء وضع الحفاظ على الكليات الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم، فتجدون الضروريات تدور حولها والحاجيات والتحسينيات التي حدثنا فيها مطولا. الجانب الثاني او الوضع الثاني هو الوضع التفهيمي، الوضع التفهيمي أن القرآن نزل بلسان عربي ينبني على ذلك ماذا فهموه يكون وفق معهود العربي ووفق معهود العرب، من أراد فهمه فمن جهة العربي يفهم. الوضع الثالث كما سنرى هو الوضع التكليفي، والوضع الرابع هو الوضع الامتثالي. أن القرآن يفهم بلغة العربي، فكيف يفهمه والعرب في أصلها أمية؟ كيف يفهم القرآن عندك والعرب أن العرب أمي كيف توفقون بين أن العرب أميون وبين أنهم كان عندهم علم النجوم، علم التاريخ، علم أوقات المطر، يعرفون متى تنزل المطر؟ علوم كثيرة كانت عند العرب، فكيف تقول أن العرب أميين؟ علم الطب الذي كانوا يأخذونه من التجارب كيف من العرب؟ إذا كيف نوفق بين أن الرسول أمي وبين أن العلوم كانت موجودة عندهم؟ نعم ما كان عندهم علم الرياضيات، ما كان العرب، ما كان، لكن كان عندهم علوم أخرى مهمة جدا. كانوا علماء؟ نعم، إذا كيف نوفق بين مسألتين؟ الأمية هي خاصة بشخص صلى الله عليه وسلم، يعني نتيجة ثانية الاحتكاك الإعجاز. نعم. أنا أقول لك أقول لك لابد أن إذا أردت أن تفهم هذا الكتاب تفهم خطاب الحارس. كيف يعني خطاب الحارس؟ أقول حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما قال نحن أمة لا تقرأ ولا تسوق، وإنما وصف واقعا يعني أهلا وواقع على هذا، ولكن الآن سيرى واقع أمة لا تقرأ ولا تسوق، لازلنا أمة لا تقرأ ولا تسوق. يعني قد تكون أمية بشكل آخر وليس الأمية يعني بعدم قراءة الكتاب، الآن الكل يقرأ الكتاب ولكنما يعني ماشي بنسبة الأمم الأخرى مثلا يقرأون مثلا يعني أكثر منا، يعني تجدهم في الوسائل النقل كلهم ولهم كتب ولهم ربما نقسم هذا يكون هذه الأمية تكون قبل التشريع، لو بدأ نقسم المسألة إلى مرحلتين ها؟ لربما حتى يقع مثلا الذين كانوا يعيشوا في وسط في الوسط بأنهم كانت لهم دراية بالعلوم الأخرى وبالديانة السابقة، لما جاء مرحلة التشريع والتنزيل على الرسول صلى الله عليه وسلم فسيبدأ بدين جديد، ما يقولون بأنه كان له اطلاع سابق على الكتب السابقة. لماذا سميت أمية أمية هو من ناحية القرآن بلغتهم يعني هم ما شاء الله كانوا مثل هالآن كريم دهم البلاغة البلاغة للسعيد فنون البلاغة للسعيد الآن أنتم الدكتورة هذه المادة ما كان الدكتورة العربي يلعب ما كان يدرسوها لسه كانوا يعني احنا اللي اخترعنا العلوم الآن مهيئين لهذا الشيء في مجال البلاغة في مجال الشعر يعني كان الشعر يعني يتفوه بالشعر يعني مثل ما غير كتابته وإنما يسمع يعني آخرون الناس اللي هو خاص بالكتابة كيف يتفوه بالشعر؟ كيف يتفوه؟ طلعت يدرسه كان عندهم العقل اللغه جيد كل ما قلتموه صحيح لكن لم تقفوا على رد الامي ما هو خرج من كما خرج من بطن امه بقي على حاله خرج من امه نعم على اصل الفطره اه هذا هو الامي من سبب الى الامي والذي بقي على أصل التركيب لم تغير لم يتغير الذي بقي على أصل التركيب وكنا نحتاج إلى هذه لو بقي الإنسان على أصل خلقته لقال ما قاله التشريع لو بقي الإنسان على أصل خلقته وفطرته لكان كلامه موافقا لكلام الله عز وجل كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة إذن هذه الأمية التي نقصدها أمية الرسول ليس معناه أنه كان جاهلا كما هو معروف الأمية الآن في وقتنا نقول هذا أمي الأمية كانت فخرا في وقته لماذا؟ لأنه بقي لم يغيره المجتمع لم يعرف والعربي إذا تذكرتم أن من صفات العرب تحدثنا عنها في السيرة النبوية لماذا نزل القرآن على العرب بالذات لأنهم بقوا على أصل خلقتهم على أصل فطرتهم لم يكن العربي لم يكن يكذب العربي لم يكن يستنقذ لا ينافق إيه نعم كان لا ينافق العربي هذا الإثيان لما جاء يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عدوه فقال فيه كل كأنه متبع له قال حتى لا يسب أنني أو لا تكون عندي سب أنني كذبت حتى لا يقول العرب أني كذبت فتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جربتم عليه الكذب؟ قال لا ما جربنا عليه الكذب كيف هو فيكم؟ قال هو أمين كأنه تحول إلى مدافع وعلي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء واحد حتى لا يقال أنه كذبة إذن هذه الأمية التي نقصدها بمعنى أن هذه هؤلاء العرب كانوا مستعدين لتلقي هذه الشريعة لماذا؟ لأنهم بقوا على أصل الفقه على أصل الفقه كلما ذهبت إلى البادية وجدت للقيم معنى عندهم كلما ذهبت إلى البادية لحد الآن تجد أن للقيم تجد أن القيم قد زالت في المدينة لكنها بقيت في البادية تجد أن الحياة قد زال في المدينة أو شبه زال لكن تجده أنه لا زال باقي تجد أن الكرم قد زال في المدن لكنه باقي في القرى لماذا؟ لأن الطبيعة العربي لو ترك على فطرته لكان كلامه موافقا لكلام الله عز وجل لما خربنا هذه الفطرة أصبح الإنسان لا يقبل كلام الله عز وجل إذن هذا هو الذي نقصد به الأمية وسنراها الآن نستطيع أن نقول أننا أصبحنا علماء ولكن خربنا العلوم هذه خرجت العلوم هذه خرجت بطريقه البلاغه والقواعد وكذا خرجناها وهي كانت على الفطره كنت سليقة كنت سليقة ولكن كلما ابتعد الإنسان كانت عن الفطرة لكن كلما ابتعد الإنسان عن فطرته كلما احتاج إلى قواعد ما كانت عندنا قواعد اللغة العربية انظر أنكم تشقون لذلك قواعد اللغة العربية ما كانت هذه القواعد كان الأمية تكلم بالقاعدة ما كان شيء لكن كلما الإنسان ابتعد عن اللسان العربي وخرج عن اللسان العربي وانحرف عن هذا اللسان كلما احتاج إلى ضوابط تقوم له هذا اللسان ضوابط في اللغة هي قواعد اللغة العربية ضوابط في علوم الشريعة هو علم أصول الفقه في التفسير في الحديث في العقيدة إلى غير ذلك فنحن نحتاج هذه العلوم لماذا؟ لترجعنا إلى الفطرة ترجعنا إلى تلك الأمية التي من خلالها نقبل الخطاب لابد أن أصبح عالما لكي أكون أمية ليفهم الأمية إذن إذن إذن إذن الأمية ليست هي الجهل أنا هذا الذي أريد أن أوصله إليه نحن دائما مع الأسف في مدارسنا يعني كانوا يعطوننا انطباعا في المغرب يعطوننا انطباعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذلك الإنسان المسكين الجميل الجاهل الذي يعني سبحان الله عليه فكان هذا الانطباع قد انغرس يعني كنا ونحن أطفال نرسم صور لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أذهاننا لكن لا نرسمها أبدا بذلك الرجل القوي الشجاع الإنسان القوي إيه نعم ذلك قائد الحرب إذا الآن كل ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم درس في أحسن الجامعات سواء من حيث السياسة، سواء من حيث التخطيط، سواء من حيث الحرب، سواء من حيث علاقاته الاجتماعية كل هذه الأمور درست إذا هذا ليس إنسان أمي بمعنى جاهل، هذا إنسان أمي بمعنى أنه بقي على أصل خلقته، كونه لا يكتب ولا يقرأ، لكن هذا درسه الذي درس نعم علمه رباني، درسه جبريل، وجبريل أخذ من الله عز وجل، يعني ما توجد جامع درس ما درس رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. ثم نقصد كما قال الأخ الأمية بمعنى أنهم لم تكن لهم علاقة بكل ما كان من أخبار الأمم السابقة، كان عندهم علاقة بالتاريخ العرب، كان عندهم علاقة بالنجوم، كل ما ينفعهم هم بالبلاغة، بأوقات نزول المطر إلى غير ذلك، لكن ما كانت عندهم عرب، ما كان عندهم خبر، وما كانوا يكتبون، لأنهم لو كانوا يكتبون لقينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم وقيل ذلك وجد ذلك في التاريخ. كانت مسألة تلقائية. نعم، فما كان عندهم يعني تاريخ الماضي ما كان عندهم علاقة به. لماذا حتى لا يقال؟ وذلك ايضا من بعض الاسباب التي جعلت القران ينزل في مكه ولا ينزل في فلسطين، مهبط اغلب الانبياء، حتى لا يقال ان هذا تسلسل اخذه عن طريق السماع من فلان او علان، فكانت هذه الجزيره منقطعه تماما عن الاخبار، وكان اهلها لا يهتمون بهذه الاخبار اصلا، كانوا يهتمون بالعلوم التي تنفعهم في دنياهم. نعم. لا نتكتب، أنا الآن أشرح، بعد ذلك أخذوا فقط نعم. أحسن الله لك. نعم. من كتير تدخلوا لي كتكتب، ما كتير تدخلوا لي. لا لا هكذا، لا لا لا لا لا. طريقة شو بعد ذلك موجودة في الكتاب دعوا أسطو. هذه الطريقة ولا لمخية. نعم. نعم. مدرك مين؟ ريح شويه السمسطه، قلت ريح شويه السمسطه فقره شويه. وهو قول الامام الشافعي يقول الشريعه كما يقول الامام الشافعي اميه، لماذا؟ لان اهلها كذلك، هذه الشريعه اميه، الشريعه كلها اميه، لماذا؟ لان اهلها كذلك، فهو اجرى على اعتبار المصالح. معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك ان فهمها ومعرفه اوامرها ونواهيها لا يحتاج الى التغلغل في علوم الرياضيات، لا يحتاج أن تكون رياضيا حتى تفهم هذه الشريعة، لا يحتاج أن تكون عالم في الكون حتى تفهم هذه الشريعة. إذا نواهيها الآن لو جئنا إلى أوامر والنواهي الخطاب، القرآن فيه أقسام، فيه تكليف، التكليف هذا يفهمه أي أحد. الأمور التي لها تعلق بالتكليف الشارع لم يأتي فيها بلغة تحتمل وتحتمل، كانت لغتها صريحة وبسيطة. أمور الصلاة وأمور، نحن لا نختلف بأن الصلاة واجبة، حتى الفرق بيننا لا تختلف. يعني الشيعة ولا الأهل السنة لا يختلفون في أن الصلاة واجب، لماذا؟ لأن كل الألفاظ التي جاءت التي لها علاقة بالتكليف يفهمها المخاطب، فلا يحتاج المخاطب أن يتغلغل في علم من العلوم حتى يفهم هذا التكليف. لكن إذا أردت أن تفهم علوم الطب في القرآن الكريم لا بد أن تكون طبيب، لذلك تجد أن الإعجاز الطبي تحدث لا يتحدث عنه الفقيه، تحدث عنه الطبيب. الإعجاز في القرآن الكريم تجد دائما أن العلميون أو العلميين عفوا هم الذين يتحدثون عن الإعجاز العلمي، لماذا؟ لأنهم يدرسون الكون فيرون ويقرؤون كتاب الله عز وجل، ثم يرون ذلك التوافق العجيب بين آخر ما توصلت إليه دراساتهم وبين ما هو موجود في كتاب الله عز وجل. نعم. أمية الشريعة وعالميتها، الشريعة الإسلامية المباركة كما يقول الشاطبي أمية لأن أهلها كذلك، فهو أزرع على اعتبار المصالح، ومعنى ذلك أن فهمها ومعرفة أوامرها ونواهيها لا يحتاج إلى التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات، فإنها لو لم تكن كذلك لما وسعت جمهور الخلق من عرب وغيرهم، فإنه كان يصعب على الجمهور الامتثال أوامرها ونواهيها المحتاجة إلى وسائل علمية لفهمها أولا ثم تطبيقها ثانيا، وهذا كله فيما يتعلق بأحكام التكليف لأنه عام يجب أن يفهمه العرب الجمهور. لأنه عام يجب أن يفهمه العرب الجمهور ليمكن الامتثال. أما الأسرار والحكم والمواعظ والعبر فهو منقول إلى الخواص الذين يتفاوتون في فهمها بحسب ما يسر الله لهم. هذا الذي أشرت إليه يعني. نعم. كاين موافقه، كاين شيء موافقه ديال عبد الله الرزاق هو اللي شرحها. ممتاز. سبحان الله. نعم ممتاز عبد الله الرزاق. كل واحد خرج حول واحد شتو في المغرب هذاك ديال بوكر ديال موافقه ديال واحد المغربي شي المغراوي واحد اخر حتى هو فيه تقريبا شي 8 ديال المجلدات ولا 9 راه جديد عاد قال لي راه المره اللي خرج في المغرب موافقه شرحها واحد المغربي ما هو العنوان لا شرح شرح الموافقه هكذا ولذلك تستلزم من أمية الشريعة خاصية عالميتها وكونها موجهة للعاملين في كل الأزمان والعقاء ومختلف الظروف والأحوال. المطلب الرابع أدلة كون الشريعة أمية. قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم وقوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. نعم كل آية أو آيتين كذلك. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية. نعم. قال صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا الشهر هكذا وهكذا وهكذا. نعم. نعم. المطلب الخامس. حقيقة الأمية ومعناها الأمي منسوب إلى الأم وهو الباقي على ولاية الأم لم يعلم كتابا ولا غيره فهو على أصل خلقة التي ولد عليها الأمية كما جاءت في الحديث إن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب يصح أن نحسبه ونحسبه يصح وقرنا في الصلاة عدم الحساب والكسالة والناظر في واقع العرب أيام نزول الوحي يدرك أنهم كانوا يعتنون بعلوم كثيرة غير أنهم لم يكونوا متغفلين في العلوم الفنية والرياضيات وذلك راجع إلى طبيعة عصرهم في ذلك التاريخ الذي لم يشهد ما شهدته العصور اللاحقة من التطور والتدقيق والتخصص ومن تلك العلوم علم النجوم وما يختص به من الاهتداء في البر والبحر علوم الأنواء وأوقات نزول الأمطار وإنشاء السحب وغيوب الريح المثيرة لها علم التاريخ وأخبار الأمم الماضية المعارف الضارة والباطلة على نحو الطيرة والكهانة والضرب بالحصى وخط الرمل فقد أبطلت الشيعة ذلك وأقرت الفعل حسن علم الطب المأخوذ من تجارب الأمية والأقلمية العلم بفنون البلاغة والفصاحة العلم بضرب الأمثال التمسك بأصول فضائل كثيرة على نحو القراد وتقدير الدية وضربها على العاقلة هو إلحاق الولد بالقافة القافة؟ والوقوف بالمشعر الحرام والحكم في الخنثى والقسامة وتوريد الولد الذكر مثل الحياة وقد أقر الإسلام تلك الفضائل وأبطل ما كان باطن على نحو الميسر والخمر والرضا والقمر فمعنى كون الشريعة أمية أن الذين تلقوها أميون أي على أصل خلقتهم وفطرتهم لم يتألموا كثير من العلوم ولم يتغلغلوا فيها نعم لأن هذه العلوم التي كانت عندهم كعلم الأنواء وعلم النجوم وعلم أوقات المطر كانت علوم بالفطرة لم يدرسوها لم يقرؤوها ليس الآن حينما علم الآن عندنا الآن السحر كان عندهم السحر وكان التكهن كان هذا مشهور عند العرب الآن عندنا علم قراءة الأفكار ودرس في أمريكا كيف تقرأ أفكار الآخر كيف تقرأ هذا كلها الآن أصبحت علوم تقرأ في المدارس العرب كانت عندهم هذا العلوم دون قراءة هذا معنى الأمية وليس معنى الأمية هو الجهل لا تربط مفهوم الأمية بمفهوم الجهل فرق بين الأمية وبين الجهل بمعنى أن كون العرب أميين لا يعني أنهم كانوا جهلاء كانت عندهم علوم وكانت عندهم علوم متقدمة علم الأنساب الذي اشتهر بها أو علم التاريخ الذي اشتهر بها أبو بكر الصديق رحمه الله إذا هذا كله كان موجود عند العرب لكنها لم تقرأه ولم تتعلمه في المدارس نعم قلنا فمعنى كون الشريعة أمية أن الذين تلقوه أميون أي على أصل خلقتهم وفطرتهم لم يتعلموا كثير من العلوم ولم يتغرروا فيها أنها لو كانت غير أمية لما تيسر فهمها وتعقلها وتطبيقها وهي مع ذلك شريعة عالمية وكونية وعامة وشاملة وصالحة لكل زمان ومكان فقد تبين لك مما ذكرنا أن الأمية لا تعني الجهل المطلق بالأشياء والحقائق أو انعدام المعرفة بسائر الفنون والعلوم الأدبية والإنسانية والكونية وإنما يعني من ناحية عدم التغلغل في العلوم الكونية والرياضيات بصفة خاصة ومن ناحية ثانية تعني الأمية وصفا جاء التشريع على وقته على وفقه بأن ورد التكليف بما عهد بأن ورد التكليف بأن ورد التكليف بما عهد عند العرب في لغتهم وأساليب تخاطبهم وما كان معروفا عندهم فلم يخاطبهم التشريع بما لا يعرفونه أولا يفهمون معناه سواء من جهة اللفظ ودلالته وأسلوبه أو من جهة أدوات الفهم التي تكون فوق طاقتهم العلمية والإدراكية كأن يشتغط العلم بدقائق العلوم وجزئياتها النظرية والتطبيقية في علم الحياة والكون والنفس والتاريخ وغير ذلك. كانت عندهم مسألة تطبيقية. نعم. عمل تطبيقي احنا فقط نظرية و... ولكن أثناء التطبيق ما كان والو. هذا هو المشكل اللي كيقضي على الوعي. خلاص والله. والمقصد من كل ذلك هو تمكين العرب زمن الرسالة وسائر جمهور الناس في مختلف الأزمان والبقاع من فهم التكليف والقدرة على تطبيقه والقيام به. ومن ثم تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمية تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها. تكاليف أي أن المكلف الأمي وغيره يكون بوسعه فهم التكليف واستيعابه وتعقله وتمثله ويكون بوسعه الإتيان بذلك التكليف والقدرة على تطبيقه سواء أكان ذلك التكليف متعلقا بمجال العقيدة والإيمان والتصور والتصديق أم كان متعلقا بمجال العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وسائر ما تتعلق به الأحكام ومطالب الشارع أمرا ونهيا إعمالا وإهمالا والحق أن جعل المكلف الأمي وغيره قادرا على فهم التكليف وتطبيقه هو مقصود الشارع من وضع الشريعة والتكليف بها إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكان ذلك التكليف خارجا عن طاقة المكلف وإلزاما له بما لا يقدر عليه ولا يستطيع تطبيقه وهذا كله محال وممتنع ثم إن نزول الوحي بعهود لسان العرب يشير إلى حقيقة الإعجاز القرآني وكونه مما لا يمكن الإتيان مثله على الرغم من وجوده على وفق أسلوب العرب وطريقتهم في التخاطب والتحالف فقد تحداهم الوحي بشيء يعرفونه ويمارسونه بل يتقنونه ويتفننون فيه أيما تفنن ويبدعون فيه غاية الإبداع ولو لم يكن القرآن الكريم نزل بمقتضى عادة العرب في تخاطبهم وأساليب لغتهم لما كان لوجه الإعجاز معنى ولا فائدة نعم. إذ يمكن لهؤلاء العرب ولغيرهم أن يبرروا عدم القدرة على الإتيان بمثل القرآن مبنى ومعنى لكونه واردا بأسلوب لا يعلمونه ولا يفهمونه وما كان كذلك فلا يوقعهم في التعجيز والتحدي والإحامة واحد نعم يعني مما بلغوا يعني مهما بلغوا من يعني الفصاحة والبلاغة وكل هذه الأشياء ما لم يستطيعوا نعم وتحداهم القرآن وتحداهم بسورة وبآية أن يوصل واحد درجة الغرور القرآن توقفه عن التدين نعم. إذا كيف نجمع هذا المقصد هذا الوضع التفهيمي الآن عرفنا الوضع الابتدائي الآن كيف تجمعون بين الوضع التفهيمي بين إفهامي أو التفهيم من خلال لسان معهود العرب ومن خلال أمية العرب إذا قلنا أن القرآن نزل بلغة أو بلسان عربي عايز سؤال هذا كيف تجمع الان ما قلناه الان كيف تجمعه لي في افكار كما جمعنا الوضع الابتدائي قلنا ان الوضع الابتدائي انما وضعت الشريعه ابتداء للحفاظ على الكليات اريد ان تتحدثني هكذا في الوضع التفهيمي بشيء اخر انا اقول الوضع الابتدائي ان هذه الشريعه وضعت ابتداء للحفاظ على الكليات الخمس من جانب الوجود ومن جانب العدم من جانب الوجود بايجاد كل ما يوجدها وذلك بتشريع العبادات ومن جانب العدم بهدر كل ما يؤدي الى اهدارها وذلك بتشريع العقوبات فالوضع الابتدائي هو حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات وبينا كيف أن الضروري أصل لما سواه فإذا انخرم الحاجة والتحسين فينبغي المحافظة على الحاجة والتحسين من أجل الضروري نقطة من يبدأ الوضع الوضع التعليمي وفهم اللغة العربية يعني أصلاً تفهم اللغة العربية ترجع إلى اللغة العربية لكي تستطيع أن تطبق هذه التكاليف لابد أن تكون أن تفهم اللغة العربية اللسان العربي. والله أعلم. لا لا لا يعني هو أكتفين هي ليس هكذا انتهيت وترك غيرك الآن لا لأن ما قلته أنا مضيرون أن تكلم إذا قلت لي كلمة وسكت لا فيما يخص الوضع التفهيمي نعم. بأن القرآن الكريم بالنسبة لفهمه فيستطيع الذي يتكلم باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أن يفهمه كفهم ولكن من ناحية الاستنباط والاستخراج للنصوص ولكذا ولمسايرتها وتطبيقها على الواقع فلا بد أن يكون له متضلعا في اللغة العربية إن لم يكن متضلعا فما يستطيع أن يساير كما جرى للعرب الأقدمين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان فيهم أطباء وفيهم كذا ولكن كانت هذه بالنسبة كفطرة تربوا عليها ونشأوا عليها ولكن الآن في عصرنا الراهن ما نستطيع أن نستنبط ولا أن نفهم القرآن الكريم إلا إذا أخذنا وفهمنا اللغة العربية فهما دقيقا ما شاء الله تقدم يعني قطعي قواعد في هذا الوضع. رابعا اذا اختل الحاج والتحسين باطلاق لا يختل الضروري باطلاق خامسا ينبغي المحافظه على الحاج والتحسين من اجل الضروري دعوني قواعد الوضع التفهيم اول قاعده ما هي التحسين فهم اللغه العربيه لو دخلت الان انا وحدثتكم للغه الالمانيه هل سيقع التحسين إذا لا ما هي أول لغة في الفهمي؟ لغة العربية. إذا أول شيء ماذا؟ القرآن. بد أن نفهمه بلسان العربي. أولا القرآن نزل وفق معهودي لسان العرب. ثانيا طلب فهمه لا يكون إلا من جهة فهم اللسان العربي ثالثا استقراء لأحكام أحكام الشرعية استقراء لها لابد استقراء الأحكام سيسمح للتطبيق كيف بعد مشي نزول القرآن مشي تأتي مرحلة الفهم نعم ثم الثالثة تأتي مرحلة التطبيق يعني التطبيق ما فهمته لكن كيف الآن يدمج بين طلب فهمه وأن القرآن نزل وفق اللسان العربي وبين أمية العرب هذا متغلغل في فهم النصوص كيف نربط الآن أن يريد هنا أن تحدث في رقم ثلاثة عن الأمية كيف ستحدث كيف تدخلون للأمية الآن في جملة مفيدة كيف يدخل الأمية هنا نوعي أريد أن أدخل رقم ثلاثة لكن لا يكون قطع في الأفكار هنا الآن عندي هنا ترابط عضوي بين رقم واحد ورقم اثنان أدخلوا لي رقم ثلاثة أنا أعطيتكم الأمية كيف تصغون الأمية الآن في رقم ثلاثة؟ حتى يكون عندي تسلسل، ما يكون عندي انقطاع. يا سيدي يقول لي ما تكلمت بثلاثة عن الأمية، ما علاقة الأمية بهذا؟ الثانية جدا. القرآن نزل وفق معهود لسان العرب. طلب فهمه من أراد أن يفهمه من جهة لسان العرب يفهم كما قال الإمام الشاطبي ولا سبيل إلى تفهمه من غير هذه الجهة. رقم ثلاثة ما هو؟ وإذا نتحدث عن الأمية، كيف أدرج الأمية؟ نقول أن الأمية لا تعني الجهة. إيه لكن أنا أقول لك ما العلاقة بين أمية لا تعني جهة وبين الإثنان؟ أنا هذا الأمية هي العلم يكون فهمه بطريقة أمية يعني على فترة يكون فهمه بطريقة أمية يعني على فترة الإنسان التي كما فهم الصحابة كما فهم على أصل خل على أصل فهم الصحابة كما فهم الأولين طلب فهمه لا يكون إلا من جهة فهمه اللسان العربي ولسان العربي أمي بقي على فترته اللسان العربي بقي على أصل فترته وخلقته يعني اللسان العربي يقصد به العربي في حد ذاته وهذا ما يقصد به الأمية وهذا ما نعني به بالأمية الذي بقي على أصل فترته وخلقته وقلنا أن الإنسان العربي لو بقي على أصل خلقته وفطرته لتكلم بما تكلم به الوحي كل مولود يولد على الفطرة لو بقي لو لم تلوث هذه الفطرة وتغير تكلم بما تكلم به القرآن لذلك تحدثنا عن اللسان العربي لما اللسان العربي؟ لأن هذا اللسان العربي لما نفهمه عن طريق هذا اللسان؟ لأن هذا الإنسان اللسان بقي على أصل الخلقة بقي على الفطرة لذلك ترى بفهمه يكون من هذا اللسان الذي لم يلوث ولم يتغير ولم تدخله بعض المعوقات في الفهم. نستطيع أن نستنبط من هنا أن القرآن نزل لم يكلف الأمي قضية فهمية. إيه لا ولكن تكلف لا تكلف الأمي غير الأمي. هو مسألة تحدث عن الاجتهاد أنا لا تحدث عن التكليف، التكليف يفهمه حتى الأمي بمعنى الذي لم تغيره الفطرة، لكن الاجتهاد نحتاج فيه إلى إلى إلى إلى إلى ليس الذي بقي فقط على الفطرة نحتاج لأن أيضا من مفاهيم الأمي أنه لم يتعلم علوم كل العلوم كانت عنده بالفطرة هذا هو الأمي بمعنى أنه ليس جاهل لكن علومه كلها أخذها بالفطرة علم الحساب كان عنده أو علم النجوم كان عنده بالفطرة علم الأنواء كان عنده بالفطرة علم الكهنة علم التاريخ علم الأنساب علم نزول المطر هذه كلها كانت بالفطرة يعني العربي ما درسها لذلك نحن أمة لا تكتب ولا تقرأ هذا ليس عيب في هذه الأمة لا يعني أنها لا تكتب ولا تقرأ لم يكن فيها علوم لكن هذه العلوم جاءت عن طريق التجارب عن طريق التجارب كان العرب أطباء الآن نعود إلى الطب البديل أو الطب القديم الذي أخذ عن طريق التجارب نعم إذا هذا الطب القديم لا يعني أنه ما كان هناك طب أو أن الآن الطب يحتاج إلى علوم نعم لكن عندما الطب عند العرب ما كانت العرب تقرأ ولا تكتب كانوا هم متميزون في قضية أو متميزين في قضية الطب نعم الدليل على هذه الأمية الدليل عليها رابعا الدليل على الأمية الدليل على الأمية شيئا أولا الآيات المتواترة الموجودة عندكم والأحاديث النبوية طبعا الآيات متواترة اللفظ والمعنى والذي بعث في الأميين نعم لو لم يكن الثاني أقل هنا الثاني دليل على الأمية لو لم يكن القرآن على ما عهدوا لم يكن معجزا ولا خرجوا عن مقتضى التحدي لم يكن معجزا ولا خرجوا عن مقتضى التحدي لا يمكن للشريعة أن تكون خارجة عن معهودهم لا يصح هذا لأن هذه الشريعة إنما جاءت للإفهام إذا أردنا أن نجتهد في هذا الخطاب الآن نحن لا نتحدث عن التكليف نتحدث عن الاجتهاد إذا أردنا الاجتهاد في خطاب الشارع تنزيل سننظر إلى هذا الخطاب خطاب الشارع عبر مرحلتين أو مسلكين المرحلة الأولى أو المسلك الأول يسمى بالمسلك المرحلي ماذا نعني ذلك؟ بمعنى أننا نفهم فهم مقصدية المجتمع في لسانه أو القبيلة أو العرب، ماذا تقصد بلسانه؟ هذه أول خطوة، أول مسلك أو أول قضية، وهي ما تسمى بالفهم المرحلي. فهم لابد أن يكون لمرحلة معينة، وهذا الذي قلناه أننا نفهم اللسان العربي وقت في وقتهم، ليس اللسان العربي الآن. اللسان العربي الآن تبدل وتغير، نفهم اللسان العربي في وقت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السابعين وغيره. فهم مقصدية المجتمع في لسانه، مقصدية المجتمع، ماذا يقصد المجتمع بلسانه؟ مقصدية المجتمع هي الفضة حديثة، لكن مقصد المجتمع هي ذات تلك البيئة أو العرب أو سموها ما شئتم. نعم، إذا هذا مثل كل مرحلة. نعم، قضية ما هو الضابط بين التحدي والفهم؟ يعني فنقصد إذا لم تفهمني، إذا لم تفهمني، هل يمكن الآن أنت ملاكم وهذا في الكرة، هل يقع بينكم تحدي؟ وأقول لكم ننظر الآن من ينتصر. لماذا؟ لأن من شروط التحدي أن تكون عندكم نفس الكفاءات. إذا كنت أنت لا تفهم خطابي، هل يمكن أن تتحداني؟ إذا حتى يقع التحدي لابد أن أكون في نفس الدوائر، تفهمني ثم بعد ذلك أتحداك، تفهمني وأعجزك. أما إذا لم تفهمني لا يقع التحدي، هذا عجز مني أنا. أنا أتحدث فرنسية وأنت تتحدث عربية ونتناقش وأقول لك أفهمتك، أعجزتك، أكون أنا غبية. لماذا؟ لأنك أنت لا تفهم ما أقول، كيف أعجز إنسان لا يفهمني؟ لكن قيمة الإعجاز أين؟ حتى تفهمني أنت ولا تستطيع أن ترد، لا تستطيع أن تأتي بما قلت. مسلك؟ المسلك الأول هو المسلك المرحلي، وهو فهم الخطاب في وقته في تلك البيئة. والمسلك الثاني هو المسلك الغائي، وهو الوقوف على مراد الشارع من الخطاب انطلاقا من مقاصده الاستعمارية. فالاجتهاد لا بد، تحدث عن هذا، أن يرجع إلى أصلين. الأصل الأول فهم مقاصد الشريعة، والأصل الثاني التمكن من الاستنباط. شفاك الله. استنباط بناء على فهمه المقاصد. إذا قلنا خطاب الشارع أو الاجتهاد عند الأصوليين لابد له من مسلكين. المسلك الأول هو ما يسمى بالمسلك المرحلي، وهو فهم الخطاب أو فهم النظر في وقته في بيئته في ذلك المجتمع الذي تكلم فيه بذلك اللفظ، وهذا هو الوضع الابتدائي أيضا للألفاظ. الألفاظ حينما تطلق تفهم بأوضاعها الابتدائية أولا، حينما أسمع كلمة الأسد أفهمها بالحيوان المفترس ثانيا، ثم بعد ذلك ينتقل عقلي إلى ممكن أن يكون رجل شجاعا. إذا لابد أن إذا لابد بالوضع الابتدائي. إذا الوضع الابتدائي هو فهم مقصدية المجتمع، ماذا يقصد أو تلك البيئة ماذا تقصد بهذه الكلمة. بعد ذلك أنتقل إلى المسلك الغائب، أنا أريد كيف استعمله. أنا الآن فهمت لفظ العين، وعلمت أن العرب تطلق العين وتراد بها الجارية والباصرة والجاسوس والذهب والفضة، جمعتها كلها. بعد ذلك سأنظر كيف استعملها الشارع، الشارع كيف استعملها، بناء على ماذا كيف استعملها، في مقاصده الاستعمالية بناء على أصول الفقه، دلالات الألفاظ. إذا عندي أنا الصلاة هي الدعاء مثلا، لكن حينما أجد استعمال الشارع أجد استعمالها في عبادتي مخصوصة. إذا حتى أقوم بفهم هذا الخطاب والاجتهاد فيه وتنزيله لا بد أن يتوفر عندي مسلكان، المسلك المرحلي والمسلك الغائي. هذا الاجتهاد سيقوم عندي على أصلين. الأصل الأول أني أفهم مقاصد الشريعة، لا بد من فهم مقاصد الشريعة، ثم بعد ذلك أقوم بعملية الاستنباط والتنزيل بناء على فهمي في مقاصد الشريعة. كلمة غائي، غاية غاية غائي، ومسلك هدف، هدف يعني آخر ما سأصل اوصل اليه. اذا عندي المسلك الاول هو مسلك مرحلي، فهموا اللفظ في مرحله معينه، ثم ماذا يقول اليه ذلك اللفظ، يعني ساقوم بعمليه التنزيل، فلا بد ان اقف على جميع الاستخدامات لهذه الالفاظ حتى يكون عندي هذا المسلك الذي هو الهدف. هذا هو المسلك الغائي او المرحله الغائيه، هو الوقوف على مراد الشارع من الخطاب انطلاقا من مقاصده الاستعماليه، كيف الشارع يستعمل هذه الالفاظ. لذلك تجدون مثلا في مشروع في الدلالات مصطلحيه في القران الكريم الذي كان عن طريق اول من وضع له اللمسات والشاهد الشيخي في فاس والان في العالم كله، يعني يتناولون المقاصد الاستعماليه، بمعنى ياخذون لفظ الجمال مثلا، كل كلمه في القران تدل على الجمال تدرس، ثم بعد ذلك الان هذه الدراسات المصطلحيه موجوده في فاس، اي طالب في جميع الجامعات اذا اراد ان يدرس دراسه مصطلحيه للفظ في القران لابد ان يسجل في فاس، يسجل في جامعته ثم يسجل في فاس حتى لا نعيد دراسه هذه الالفاظ مره اخرى. اذا فهذه التي نقصد بها الوقوف على مراد الشارع من خلال المقاصد الاستعماليه، كيف يستعمل هذه الالفاظ، وهذا مهم جدا. لماذا؟ لان هذه الالفاظ كانت في وقت ما، انظر لو جينا الى الاصولي هو الذي يهتم باصول الفقه، اصولي الان الاصولي هو المتطرف الاصولي والمتطرف مباشره. اذا استعمال اللفظ مهم جدا، لذلك انا دائما حينما ندخل في نقاش نقول لكم حققوا المصطلحات، تحقيق المصطلح من الاهميه بمكان. اذا كنت انت تتحدث عن الاصولي الذي هو المتطرف وانا اتحدث عن الاصولي الذي من اجله يفتح لنا باب الاجتهاد، اشتان بين فكري وفكرك، لا يمكن ان ننطلق. اذا تحقيق المصطلح من الاهميه بمكان، كل الخصامات والمعارك التي تقع بيننا من خلال المصطلحات، لاننا لم نحقق المصطلح. لو دققنا وحققنا في المصطلحات واعطيتكم امثله كثيره خلال، نعم، مثل الجهاد، مثل الارهاب، مثل العمليات الاستشهاديه اخذناها في القواعد الفقهيه حينما قلت لكم ما حكم العمليات الاستشهاديه. اذا كل هذا اي نعم كل هذا اشكالنا اي على حينما اقول ما تستطيع ان تقول لي العمليات الاستشهاديه حكمها حرام، لان مصطلح الشهاده جئت به مصطلح شرع، ومن هنا نحن نؤتى بمصطلحاتنا الشرعيه. انا اقول لا نستطيع، اقول لك يا اخي الاستشهاد مذكور في كذا، وقال الرسول وقالت الايات وقال الائمه وخرج والكتب السته ووائل، لكن لو دققت معي من البدايه تقول ماذا تقصدين بعمليه استشهاديه، فاشرح لك ذلك الحزام الناس الذي يوضع، تقول لي لا انا لا اسميها استشهاديه انا اسميها انتحاليه، خلاص حددنا لا اشكال في ذلك، لانني متاكده لو قلت لكم ما حكم العمليه الانتحاليه كنتم تقولون لي حرام. إذا فقضية تحقيق المصطلحات من الأهمية بمكان. هل واضح الآن الوضع التفهيم؟ إذا الوضع الابتدائي تحدثنا عنه والآن نتحدث عن أين؟ إذا هذه المقاصد، إذا نتحدث عن الوضع التفهيمي. الوضع الابتدائي بين لنا أن هذه الشريعة وضعت ابتداء للحفاظ على الكليات الخمس، عندك كليات خمس لا بد وأن تحافظ عليها. كونوا متيقنين أنكم لو فهمتم الوضع ابتدائي وتفهيمي وما ياتي بعده التكليف على ذلك، سنسهل لكم حلول او حل امور اكثرها، يعني اكثر الامور تعقيدا. واكثر الامور تعقيدا في تاريخنا هي الفتنه بين علي ومعاويه. وهذا الذي سنتحدث فيه في مسالك الكشف عن مقاصد الشريعه. بالحفاظ على هذه الكليات ستفهمون تلك الفتنه فهما بسيطا وسليما جدا. يعني تعرفون لماذا؟ لان سيختلف الامر حينما اقول لك لا بد وان نحافظ على الدين والنفس واقول لك ان النفس من اعظم الكليات تاتي بعد الدين مباشره ولم يختلف فيها اثنان، ورغم ذلك سمح الشارع بتفويتها من اجل الحفاظ على الدين. كل شيء يسمح بتفويته من اجل الحفاظ على الدين، هنا كل اشكالاتنا ستسقط في الارض اذا فهمنا من هذا الباب. واضح؟ نعم. الدين هو الاساس. وهو الدين هو الاساس، وهذا الذي ساتحدث عنه، يعني سأجري الحديث عنه إلى أن أكمل الوضع التالي، ونحن نتحدث عن كيف أعرف مقصود الشارع، كيف أعرف أنا مقصود الشارع، من أين يؤخذ مقصود الشارع؟ نحن دائما نقول مقاصد الشارع، إذا كيف أنا أعرف هذه المقاصد؟ من أي شيء آخذ هذه المقاصد؟ إذا علمت أن الشارع، أقول لك شيء، رغم أن الآن عندنا أشياء كثيرة نعرف بها مقصود الشارع، لكن في مسألة مهمة لم تتحدث عنها الكتب مع الأسف، في مسائل في غاية الأهمية وأنت تتحدث عن مقصود أو مقاصد الشارع. وأعطيكم بالمثال الآن في الفتنة التي وقعت في زمن معاوية وعلي. هذه الفتنة لو لو جئنا إلى إسقاطها على الكليات الخمس، ماذا دعا فيها؟ الدين فقط؟ نفس كيف أنتم تنظرون إلى هذه الفتنة؟ نحن نريد من باب مقاصد الشريعة، من باب الحفاظ على مقاصد الشارع، كيف تنظرون إلى هذه الفتنة؟ هو ضيع كل شيء. نعم؟ ضيع كل شيء، من نفس تلمس النار. سؤال آخر، علي ومعاوية أي منهما كان على صواب؟ كلاهما. وإنما وإنما أولئك الذين قاموا بإيه؟ يكونوا مع متنازعين، يكونوا في جهة واحدة، يكون واضح. ولكن إذ كان النار التي هؤلاء الذين كانوا وراء معاوية وراء النار، من أسقط ومن ترك على حد. نعم، هذا هو وجه الشيعة مثل قدر مثل متقزز، يعني جعلنا هذا ربما مثل ننظر إلى البيز، يعني نظرة شوية مثل نظرة قزمية، حتى أنا يعني لا نذكرهم كثيرا ولا نصر ضعيف كثيرا ولا نذكرهم بسبب القدر الذي يذكرونه هم، وإن كان هم يعني بالغوا يعني في ذكر البيز، وهذه حتى يعني أزمة على السنة والجماعة. أزمة؟ نعم أزمة. هل هي أزمة عقدية؟ نعم، أزمة عقدية، صعبة يعني الحسين على سبيل المثال تذكرنا أن يرى نذكره يعني وإنما نمر عليه مر كرام، وبينما نذكر يعني جباك الصحابة مثلا أنهم لا نذكرهم كثيرا، علاش؟ لأن هل من الصعب سؤالي هو هل من الصعب أن كان يقال في ذلك الوقت أن علي على حق أو معاوية على حق؟ ونحن نرى أن في كل مسألة اختصر فيها اثنان، يكون من السهل أن نقول من الخاطئ من المخطئ، ونترد عن الجميع، هذا لا إشكال فيه، لا إشكال عندنا في الترد. لكن هل من الصعب أن نقول أن أحدهما على الخطأ؟ لا تقولوا من، لكن قولوا لي هل من الصعب أن نقول من الصعب؟ نعم، عدم الفهم. لا ليس صعبا، ليس صعبا مباشرة نقول بأن معاوية كان على الخطأ وعلي كان على الصواب. لماذا؟ لأن الاحتكاك النبي صلى الله عليه وسلم قال على عمار ستقتله الفئة الباغية وكذا وكذا، بمعنى أعطانا مواصفات كثيرة. نعم، لكن لا يمكن أن نقول هذا الكلام. نعم، لماذا؟ هاو مسكت يعني مشكل صحابين كل صحابين ومن ذلك اختلف أصلا. طائفة المؤمنين اختلفوا فأصلحوا بينهما. لا صحابين لا إشكال، وقال الرسول أخطأ، لا يقولون علي أو معاوية. ولكن مستوى الواحد البسيط، الإنسان البسيط لا يستطيع أن يتكلم في الصحابين. وما عندنا هذا الشيء ببساطة، يقولوا لي بيننا فقط لا تخرجوا إلى الباب، تخرجوا إلى الباب فرضوا على الجامع. هو تعليم، هذا تعليم الرجال. نعم، انظروا إلى هذه الأزمة كادت أن تعصف بالأمة الإسلامية لولا أن تدارك أهل السنة والجماعة، أقصد معكم لولا أن تدارك أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن ليست مسألة من معه الحق، هذه مسألة معاوية، مسألة علي بن أبي طالب، هذه مسألة ستعصف برأس الكليات التي هي الدين. هذه الزاوية نظر إليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الإشكال أنني أقول أن معاوية على حق أو علي على حق، نعرف الحق مع علي، لكن ماذا سيترتب لو قلت لو جرحنا في معاوية؟ لو جرحت في معاوية لن تأخذ منه دينا، لن تأخذ منه حديثا، لو جرحت في أبي هريرة لن تأخذ منه حديثا. الإشكال ليست إشكال أن من الحق مع من، الإشكال هو أننا عندي حلقة، هذه الحلقة هي الحلقة الأولى التي أخذت الدين كامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت الدين كامل. أي شق ستحدثه في هذه الحلقة؟ لو حدثت شقا في الجدار سيسقط هذا الجدار لا محالة. فأي خلل في هذه الحلقة سيكون خلل عندي في الدين، ليست خلل في الناس. لذلك غالبا ما أقول من ليس هذا هو السؤال. كل مسألة لا ينبني عليها علم فالخوض فيها باطل. ليس الإشكال أن رجلان اقتتلا فأقول الحق مع من والحق مع من، الإشكال عندي دين سيضيع، دين كله. فلذلك من أين جاءت تسمية أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة لأنهم حافظوا على السنة كاملة بقولهم بأن الصحابة كلهم عدول. الآن نسمع السب ولم يقول وكان الحق معاوية، إشكال ليس هنا. إشكال أنني إذا قلت بأن معاوية كان على خطأ سأجرح الصحابة، نصف الدين سيسقط. نصف الدين، أغلب الدين روي عن سيدنا عائشة، ده نصفة عائشة لأنها كانت مع علي أو كانت مع علي، كانت مع معاوية. إذا نصف الدين هذا، لذلك نظروا إليه، الفرق كانت ثلاثة. هناك من نظر إلى أن الصحابة قال ما أستطيع هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت أعلم أن هذا مخطئ، لكن هذا الذي سيعطيني الدين، سيعطيني الدين، كيف أجرحه وغدا لا أقبل منه حديثا؟ فقالوا الصحابة بدون تحافظوا على الوحدة التي هي من مقاصد الشارع، وليست مسألة أننا لا نعرف من المخطئ من المصيب من المخطئ، وإنما المسألة هي حينما يتعلق لك بالكليات، لو هدم الكلي هدم كل شيء، لو هدم عندك الدين لا فائدة في أن تقول علي أو معاوية، نحن الآن نحافظ على رأس هذه الكليات، ورأس هذه الكليات هو الدين، وهذا الدين تعرض لخلل، كان أن ينسف به، لولا أن تداركه أهل السنة والجماعة، لولا أن تداركه. ربما لماذا؟ نعم؟ ربما هذه صحة دكتور مثلا أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصد علي ولا معاوية، وإنما بعض المندسين الذين سيكونوا وراء ولو قصده. الإنسان معرض للخطأ، نحن لا نبرئ لا معاوية ولا علي، هذا إنسان، والإنسان بطبعه يخطئ، لكن الإشكال ليست في عندنا من المخطئ ومن المصيب وننتهي، ليست قضية حول أموال ولا قضية حول دماء ولا نتداركها، هذه القضية حول دين، لأن كما قلت لكم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي حلقة، الحلقة الأولى التي تلقت الدين كامل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صحابة رسول الله، أي شك يوقع في هذه يقع في هذه الحلقة لينتهي إلى يوم القيامة. فإذا رأيتم الذين جرحوا، هناك من قالوا لا نحن مع علي، ماذا فعل؟ جاء الدين عنده ناقصا معوجا، أخذوا الأحاديث ممن كان مواليا لأهل البيت وتركوا أحاديث التي كان معادي لأهل البيت، فكان الدين عندهم جاء معوج. نحن قلنا لا، علي على حق ومعاوية على حق، لأن المسألة ليست مسألة حق نعطيه لأحدهما وننتهي، المسألة أكبر من ذلك، فوتنا كل النفوس التي هدرت من أجل الحفاظ على الدين، وهذا أول مقصد من مقاصد الشارع تداركه أهل السنة والجماعة، وهو الحفاظ على هذه الكلية. لذلك حينما نسمع دائما لما لما لما لما الإشكال ليست من المنتصر، ولكن الإشكال هو أننا نحافظ على هذه الكلية. فقالوا بأن الصحابة كلهم عدول حتى وصل إلينا هذا الدين كاملا مستقرا. الآخر ماذا قال؟ قالوا لا، الصحابة ليس كلهم عدول، فماذا؟ فلما كان عندهم الدين ناقص أخذوا فقط من شيعتي، ماذا قالوا؟ قالوا نقول بقول الإمام المعصوم الذي يحل محل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما عندهم مراجع، ما عندهم مراجع، ما عندهم أحاديث، فجاءوا بالإمام المعصوم مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أول مقصد في الحفاظ على الكليات الخمس. النظر المقاصدية في الأحداث التاريخية مهمة جدا، حتى سبحان الله هذه الفتة مهمة جدا. حينما قلت كلمة بأن عائشة رضي الله عنها كانت في صف معاوية وهم يكرهون عائشة ويريدون ضرب عائشة بمعاوية، نحن دائما نقول إيه ومعاوية إنسان عادي وصحابي أخطأ في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا وكذا، ولكن ننسى أمر عائشة. عائشة. نعم صلى الله عليه وسلم. يعني أخذنا كل الدين من عائشة، وليست فقط السنة حينما أهل الجماعة حافظوا على الجماعة بقولهم أن الصحابة كلهم عدول فحافظوا على الجماعة، ولماذا سموا بأهل الجماعة السنة والجماعة؟ لأنهم حافظوا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسنا نعني بالسنة فقط السنة القولية والتقريرية فقط، ولكن نعني حتى تفاصيل حياته صلى الله عليه وسلم، من نقلها إلى تلك التفاصيل الجزئية لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومية، كيف كان الرسول، كيف كان يمشي مع زوجاته، مع أصحابه، مع من عاشروه، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن حافظوا على الجماعة المسلمين بقولهم الصحابة كلهم عدول، وحافظوا على سنة رسول الله بحفاظهم على عدول الصحابة، فوصل إلينا هذا الدين، وهذا أول مقصد وأول طريق نعرف كيف نستخرج مقاصد الشارع الإسلامي، مقاصد الشريعة، أول طريق، أول مسلك، قبل المسلك اللي ستحدث عن الكتب، لا بد أن تتذكروا دائما أن أول كلي وأهم كلي على الإطلاق تعرض لفتنة كادت أن تنزف به لولا أن تداركه أهل السنة والجماعة. واضح؟ حينما يقولون يعني لا نقول فيما وقع بين الصحابة يعني نتجاوزه ونفرض عن الجميع حفاظا على هذه النقطة التي أشرت إليها وهي الحفاظ على الدين. نعم. لكن كان الأصل أن يبينوها هكذا. إيه، ولكن ما يقولون هم يعني هم ولو هذا أنهم يعني يعتمدون على أن الحق كان مع علي. نعم. نعم. والخطا خطأ كان في في في كفر المعروف، يعني هذا الذي يقولون يعني معظم يعني الشيعة لا أهل السنة وعقائد، لكن أقول لك شيء، الإشكال ليس إشكال، الإشكال أيضا نحن ماذا نفعل، الإشكال أننا في بعض الأمور نطمس عليها في كتبها، أنت الآن تفهمها لكن غيرك لا يفهمها، نعم نعم لا نناقشها، لا نناقش هذه الأمور، لكن لو ناقشناها بهذا المنطق، لو ناقشنا لماذا سكتنا عن هذه الفتنة وأن أي مسألة يعني الله سبحانه وتعالى نجانا منها، نجى منها أبداننا كما قال الحسن البصري، فننجي منها ألسنتنا، هذه الفتنة سينبني عليها إشكال كبير وهو قضية الدين، هذه ليست قضية رجلان اختلفا ونقول حق عمل، ليست قضية فتنة، لكن هذه قضية ننظر إلى المقاصد، هذه قضية كلي سيتعرض للخلل، سيتعرض للنزف، لو نزف هذا الكلي لما استطاع أحد أن أن أن أن أن أن لما استمر هذا الدين أصلا، لأنه أصل الكليات الخمس، إذا فحينما نستمع إلى أهل السنة رغم ما عليهم من أمور، لكن كانوا سباقين إلى الحفاظ على على على رأس الكليات التي هي الدين، بحفاظهم على وحدة المسلمين وجماعة المسلمين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا جاءت تسميتهم، أصل التسمية هو هذا، أصل التسمية أهل السنة والجماعة، حافظوا على جماعة المسلمين بقولهم أن الصحابة كلهم عدول، ما أستطيع هؤلاء جرأت في الصحابة خلاص الدين عندي سيقع جدار هو أو قوة في هذا الجدار لا تسد إلى يوم القيامة، وقال بأن سنة رسول صلى الله عليه وسلم أخذناها من أصحاب معاوية ومن أصحاب علي، فوصل إلينا الدين كاملا مستقيما، نحن حينما نأتي لا نقول هذا حديث من علي نرجحه لأنه علي كما يفعل الشيعة، هذا حديث ممن ناصر علي من عمار لا نرجح، لا نقول هذه أحاديث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفتنة هذه لا نتحدث عنها، لماذا؟ لصعوبة الحديث عن النفس، هذه النفس فوتت لا إشكال، لكن يسبقها كل أعظم منها، ولكن سمح بتفويت النفس من أجل الحفاظ عليها، ولكن قد نفوتها نحن، ولكن الشعلة يفوتنا يناقشنا، ما في مشكلة، لكن نحن لابد أن نناقشها لأبنائنا بهذا الموضوع، لا نتحدث عن الشيعة الآن يفعلون ما يريدون، الشيعة كما قلت لكم مراجعهم كلها ناقصة، لكن لابد نحن أن نشرح لأهلنا وذوينا لماذا لا نريد الخوض في هذا الموضوع، ليست مسألة لا. ربما أستاذ أنا مؤخرا كما تعلمين بأن الآن هنا لبعض الإخوة يصلون معنا في المسجد أن الأساتذة الذين يدرسون التربية الإسلامية حاليا الآن ويعينوا من قبل السلطات البلجيكية في المدارس هم شيعة، تقريبا جلهم 95% شيعة، ويدرسون لأبنائنا، الإبن حينما يدخل إلى البيت فيقول لك فعل ابني فعل معاوية كذا وعلي، هذه عقيدة تدرس، البارح والله كان يتكلم معنا واحد السيد البارح، لكن الإبن حتى حينما يدخل إلى البيت يقول أنا الله غير موجود، يقول أن نصل الإنسان لكن أنا أتصدقني هذه الأفكار، هذا هو المفروض، لابد أن أنت تعلم كيف تجيب على المفكار، ولابد أن تعلمه أن يأخذ العلم أولا منك ثم ثانيا من المدرس وليس العكس، حينما نسمح أيضا بهذا الأبناء ليست يعني بدأ يأخذوني فقط هذه الأفكار وننتهي، قلت لا معهم يأخذ الأفكار أكثر من ذلك، يأتي بأسئلة أغرب من ذلك وأكثر من ذلك وأجع ولا يجد أجوبة في البيت، فهذا كله لا إشكال فيه، إذا كان الإنسان متصدقا في بيته بمثل هذه الأمور، يكون إنسان متصدقا بمثل هذه الأمور لا إشكال في ذلك، لكن إذا لم يجد عندك جواب هنا الإشكال، هذه أكبر الأشكال، لأن هنا حينما يجد أنك لم تقنعه أو لا جواب عندك فيبحث عن جواب لأسئلته في أمثلة أخرى. سؤال إذا بد من أن يصل إلى شيء يجاوب في هذه الأمور. صحيح حسب العلماء أن على كان عليهم في هذا الباب حينما قالوا أن جنسلان أخوه فيما وقع للصحراء، ولكن لا ننسى بأن السياسة بين الأقصر في بعض العلماء وفي مشاربي هنا في المدينة مش على سبيل ذات النوع يعني أقصد أن الأمراء الذي كانوا يعني في غالب شيء من بني أمية اللي كانوا أثروا على وهذا الذي جعل يعني الشخص الذي يتم تمشي الشيعة أنهم يعني مش يخوض واحد وجه يعني عدال ضد كل ما يأتي من السنة حتى ولو كان حديثا من قبل رسول الله فهم ولذلك ولهم أنهم يعادون شديد. نعم. أقول لك أقول لك شيء، هي ليس أزمة فقط بين المسلمين والشيعة من أهل السنة وأهل السنة في أمر، نحن نتحدث عن مصطلحين كانت في وقته هنا، لا أتحدث عن مصطلح الحرب، أنا أتحدث عن المصطلح الذي كان في زمن علي ومعاوية، لا أتحدث عن تطورات هذا المصطلح السياسي أيضا مع الأسف، لأننا حتى داخل أهل السنة والجماعة لا نقبل بعضنا بعضا، السلفيين مع الإخوة المسلمين يعتبرون، السلفيين مع الإخوة المسلمين، أين وجد السلفي طيب؟ يقطع إربا إربا الإخوان المسلمين، يعني سبحان الله يوالي اليهود من أجل تقطيع أخيه المسلم. يغضون الطرف حتى على اليهود. الآن يقولون أنت سلفي أو سني. سبحان الله الإخوان لا يضربون في السلفيين، تجد إخواني ما شاء الله متمكن في العلوم الشرعية أفضل من وصراحة نقولها حتى مراكز مهمولة في أوروبا، مراكز اللي فيها الإخوان تجدها مراكز منظمة يوسف القرضاوي يضربون فيه، والله لكلهم عالة على يوسف القرضاوي، كلهم ينقلون من كتب يوسف القرضاوي ويقولون ثم بعد ذلك يخرجون الشارع قلنا واجتهدنا وفعلنا ما فعلوا شيء. وهذا الربيع العربي هذه الأزمة التي كشفت لنا مع الأسف الحقيقة الله والحمد لله الإخوان بقوا على الحال ديالهم، بقوا ما باعوا ما داروا، هذوك اللي كانوا يدعوا السلفية كلهم باعوا. إذا نذهب إدخال المكلف أو الوضع التكليف، الوضع التكليف، هل واضح ما أقول؟ نعم جميل. إذن إذا سألونا من الذي أخطأ نقول ماذاك على صح وماذاك صح، نحن الذين والهذه ليس الحفاظ على الدين والأسس. ماذا يفيدك أن تعرف كان الحكم مع معاوية أم عاد؟ فيما يفيدك، لكن الذي يفيدك أن تعرف أن هذا الدين لا زال نقيا طاهرا وأرسلناه إليكم كما كان، هذا الذي مهم. يعني لا في أشياء لا تسألوا عن أشياء إذا لكم تسألوا، يعني لما السؤال تعرفون عمر لما قال كان مع أبن خالد الوليد، فسأل خالد الوليد يا صاحب الحوض هل الماء طاهر في حوضه؟ فقال له عمر يا صاحب الحوض لا تجيبه، أنا لا نحتاجه، لما نسأل عن أشياء دائما نريد أن نسأل. أنا دائما عندي إشكال حينما أنظر للسيرة أسأل هل عم الرسول في النار؟ هل والد الرسول في والدة الرسول في النار؟ ماذا يهمني على هذه المسألة؟ هل تعلق بها تكليف؟ يا أخي لو كنت أنت يعني تعرف أنك من أبويه كافرا ويقول لك إنسان أبوك في النار تجرح بهذه الكلمة، يعني تقول كيف هذا الإنسان؟ إذا لماذا احترمته؟ هذه أمور لم يقف عندها التشريع، لما أقف أنا عندها؟ لدي أي مسألة لا ينبني عليها عمل؟ فيها علم لا ينفع وجهل لا يضر. إذا الوضع التكليفي الآن وضعت الشريعة تباعا حفاظ على الكليات، فهمت هذه الشريعة لأنها نزلت وفق معهود الإنسان العرب ففهمتها من هذه الجهة، بقيت لي مرحلة ثالثة هي التكليف. تطبيق التكليف عموما لا يكون الا اما بما يطاق او بما لا يطاق. هل يمكن ان يكون التكليف بما لا يطاق؟ ابدا لا يكلف الله نفسا الا ما شاء. كنت كتبت وعد وعد لك مخرج. نعم هل يمكن أن يكون تكليف بما لا يطاق؟ لا أبدا. تجتمعون في هذا أم لا؟ نجتمع. لا لا تكلف بما يطاق إلا مع الاستئناس. لا لا فيه بما لا فيه بما لا يطاق. إذا الدين ناقص ليس ناقصا وإنما هذا إلى بعض المرات مثلا الصيام من ناحية الحيثية النفسية لا تطيق ذلك. لك هناك تخفيف يعني رخصة. هناك تخفيف ورخص. اللفظ يختلف ليس هذا الرخص. قصد تقول دكتور إنه هل شيء لا تستطيع فعله؟ لا. تستطيع وتكلف به هذا غير منطقي. يعني مثلا السؤال نصف الجواب. قلت لك هل يمكن؟ يعني يمكن أن يكلفنا الله بما لا نطيق؟ نعم. هل يمكن؟ هل يدخل تحت الإمكان؟ هل يدخل تحت إمكانه عز وجل؟ هل يمكن أن يكون الشارع؟ يمكن لكنه لم يكلفنا بما لا يطاق. باقي لا نجد تكليف بما لا يطاق، نجد تكليف بما يطاق. فإن عرض لك عارض أخرجك عن ما يطاق إلى الذي لا يطاق شرع لك الشارع رخصة ترجعك إلى الذي لا يطاق. كلامها لا يوجد تسليق بما لا يرضى. هل بإمكانه؟ بإمكانه عز وجل بإمكانه أن يكلفني بأن لا أشرب الماء بإمكانه، لكنه ما كلفني رحمة ولطفا بي. فإن في هذا التكليف الذي يطاق قد يعرض لك عارض السفر يخرجك عما يطاق إلى ما لا يطاق في الصيام. إذا قد أصوم وأنا مسافر فيعرض لي عارض السفر، فإن عرض لي عارض أخرجني عن الذي يطاق إلى الذي لا يطاق شرع لي الشارع رخصة لترجعني إلى الذي يطاق، فجاءت الرخص. واضح؟ لا. إذا هذا التكليف لا يمكن أن يكون إلا بما يطاق. هذا الذي يطاق فيه مشقة أم لا؟ نعم فيه مشقة. أصلاً التكليف سمي تكليفاً لأنه مشقة ومشقة من اسمه مشقة. هذه المشقة إما أن تكون معتادة وإما أن تكون غير معتادة. المشقة المعتادة كمشقة الجوع والعطش في رمضان، كمشقة الحفاظ على السراوات، كمشقة الوضوء في اليوم البارد إلى غير ذلك. المشقات موجودة لكنها مشقة معتادة. هذه المشقة لا أثر لها في إسقاط التكاليف، لا أثر لها. هل العمل ذهب إلى العمل مشقة أم لا؟ نعم. إذا لماذا الإنسان لا يرتاح إلى ذهب إلى ذهب إلى عمله؟ لأنه يجد أجرا. نعم. فيه ثمر، آخر الشهر يعتبر الأجر. إذا فلا ينظر إلى المشقة، وإنما ينظر إلى الأجر الموجود داخله. المشقة غير المعتادة. هذه المشقة التي هي غير معتادة، إما أن تكون خفيفة، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون شديدة. المشقة غير معتادة، إما أن تكون خفيفة، وإما أن تكون متوسطة، وإما أن تكون شديدة. أدنى وجع في أصبع أو أدنى وجع في ضرس، هي مشقة غير معتادة. أنا لا إنسان غير متعود على آلام الضرس دائما. إذا المشقة خفيفة كأدنى وجع في ضرس، هل هذه تسقط لي يجوز لي أن أفطر في رمضان؟ لا لا لا أثر لها في إسقاط. هذا الوجع اشتد، اشتد هذا الوجع وأصبحت لا أستطيع الصبر عليه، فنقول هذه مشقة شديدة، شديدة. هذه تخفف التكليف. كل شيء نقيسه على وجع الضرس. كأدنى وجع في أصبع أدنى وجع في أصبع لا إشكال فيه. أتوضأ وأصلي وإلى غير ذلك، لا إشكال في هذا. إذا اشتد هذا الوجع لابد لابد وأن أرى ماذا أفعل، لابد وأدنى وجع في الظهر في الصلاة. أنا فقط أعتذر. إذا هنا نحن أهل مكة ضرب شعبها. المكلف طبيب نفسي، ما يستطيع هنا أن يفيدك لا طبيب ولا ألم في الضرس، لا يحس بأحد إلا أنت. لا يحكم تعكر مزاج، هذه مشقة خفيفة لكن ألام هذه لا يحس بها إلا الإنسان. المتوسطة هي التي تحتاج إلى الاجتهاد. هنا تحتاج إلى الاجتهاد، فإما أن تلحق بالخفيفة، عندي ألم ضرس لكن هذا الألم أستطيع أن أتكلم معه، أتكلم وأنا معي الألم، أستطيع أن أتكلم، لكن هو يوجعني في الحقيقة، هو يوجعني، عندي ألم، ما أستطيع. إذا إذا إذا إذا لمست سن سن يقع لي مثل الضوء مثلا. إذا هذه مشقة متوسطة، لا الفقيه يعرف قيمة هذه المشقة ولا الطبيب يعرف قيمة هذه المشقة إلا الصائم. فإذا زادت هذه المشقة عن حدها، توسطت لكنها زادت، نلحقها بالشديدة، وإذا ما كان فيها أي إشكال نلحقها بالخفيفة ونعطيها حكمها. فإما أن هذه في المشاق، إما أنها تؤثر لك في تخفيف الإسقاط، وإما أنها لا تؤثر في الإسقاط. واضح؟ اجتهد وافطر. اجتهد وافطر. الله يشكرك. إذا نقف على هذا الحد الله يجزيك. في بخصة دكتورة كم طلبة، الله يجزيك الخير. هذيك المقامات عيط ندور عليهم هنا في المقاصد وراهم لمصطفى، ولكن واش لان بعض الاخت خديجه قالت لك هذيك النمره مش عارف فين جاوا المقامات. لا في الاول هنا يعني المقام الرشدي والمصحي والى غير ذلك. امام احنا ما عندناش نصور لكم ولا غادي نعتمدوا على الكتاب نخليوه المقا ديال يعني هو المقرف هذاك هو. ذكروني أسبوع ممكن أحدد لكم الأمور التي تفوق الانسحاب. ولكن يا حبذا لأن وقت لنا 15 يوم اللي وقت لنا يا حبذا. أنا لك أحددها لكم في على المجموعة. قناة صور. مستشارين. وعند العام. تمام الكلام. هي تبدأوا هذه. تبدأوا من اتصال الشارع للشارع. هنا عندكم جميع المقامات اللي تبدأون إلى مقاصد الشارع. نصف. كثيرة شوية الدكتور. مع الوقت ورمضان زي ما كان خفيف شوية. لما الآن تريدون هذه المقامات؟ اللي امتحنوها. ايه انا على المقرف الامتحان مو انا جاي في هذه المقامات ما غاديش تدخل سيكونوا فقط 3 منهم هذه لكم فقط المهم هو الذي يدخل نصوروها اذا كان عندك مصوره ان شاء الله يكون افضل صوروا ان شاء الله ان شاء الله ذكروني فقط في المجموعه تكلمي انا معك في المجموعه ذكروني كل هذا الشيء شوفي ايش عندي انا ايضا مصطفى طلع بعد يوم اكتوبر شهر اكتوبر هكا قال باش نبداو الماجستير لازم قبل باش نبداو الماجستير ان شاء الله يدير بيه الماجستير خلصي ناي ناوي تحضر الماجستير نعم ان شاء الله ولكن يمكن بعد ما حضر فرطه ما يلزم الحضور ما يلزم تحضر ما بسنك ولا عام تبارك الله لك في الوالد مش تهد الوالد يا محمد العنوي كل شيء ومقدمة لكل واحد كان لي أنها نصف وكان لي دوري مبتدئ يا رب ولكن دكتور اسمه خيرا تجده اسمه غريب عبد الغني ولا أزمه مع رمضان عبد العزيز أبهر الجميع كل مساعدة في البحث نجاح الله يجزيه يجيب لي هذا الله يخليك ملخص إن شاء الله أو أخرج الملك سلطان اهلا دكتور حسين مبتز الله ينورك شهر بارك الله فيك والله ما تنوروش غير لما يكون في حلويات الله ينورك شهر وانت تيجي بقى في الحلويات اجي صوب بالحلويات ما تجيش انت غير لما يكون في اكل وشرب شوف قبل كده محمد شيخنا مزيان هذه مره اللي طلش ربما شيخي اجلس بجنبي لا تخسر كان باش نصرح بدايه مش تروح حيضرب يعني. غدا عندكم في الصباح الشرح صح؟ ما انا عارف ما عندكم المحترف في الجدول في عندكم الشرح صح طيب وبعديها الدكتور عبد السلام صح؟ صح طيب وبعديها الشرح صح وما ان الشرح هيجي ولا مش جاي؟ مش جاي فحضراتكم بقى تتكرموا وتجوا الساعة 9 الصبح للدكتور عبد السلام لا هذا هو لا ما نقدر المقرر ديالنا مقررنا ولا نمشيو للسنه الاخرى الله يسمع صوتك يا شوشو الله يسمع يا شوشو يا غبي العشر بالعشر وانا جيت سامي يا ابو جاء يا ابو هريره حتيجوا الساعه 9 تاخذوا الساعتين بتاع الدكتور عبد السلام وتنصرفوا مع الجوري بس لا نقدر جميل جميل انا كنت منتظر كنت اظن مصطفى 9:30 شحال يا دخلت لبنى مو لبنى ده لبنى من مصر تخطوا المية بتاعت المركز احنا يعني يا شيخ حلوة مية وهدول على فكرة بس على مش غير تجعلها بالعشرة سامون يا ولدي أولا بس لازم نراعي المصلحة بما أنه كنتم عن فرش غير دكتور عبد السلام فإحنا بكرة خلي دكتور عبد السلام يبدأ بيكم خلاص يبدأ بيكم يخلصكم وتروح الحمد لله لسبب لأن دكتور أسماء محتاجة سنة تانية متأخرين جدا عمكم فإحنا عشان تبدأ سنة تانية فهي تانية عندها الشرحة مش عيدي في الوسط فهي عايز تستغل من الساعة 9 جميل فما يمكنش فهي فكرتي فكرها على المساحة تيجي بكرة بتقول ناخد من الساعة 9 هناخد سنة تانية سنة تانية عندها الدكتور عبد السلام مصلحة مشتركة بين القسمين بين القسمين فهي هتبدأ بدل تبدأ هي بسنة تانية وبعدين الدكتور عبد السلام ياخد سنة تانية جميل جدا وانتم بما انكم خلاص ما عندكمش أي شيء تاخذوا الدكتور عبد السلام في الصباح وتروح الـ11 تشرف زمت وتألزمت و لا صار اتفقنا ان شاء الله صح ان شاء الله يعني طلع سلام انا اكلمه ولا كنا نريد ان نطلب منك هذا طلب سبحان الله خلاص هو جاي طلع سلام على الحديث مع التاسع سبحان الله شيء جميل عشان ندخل نشرب قهوه معليش اللي تاخر غادي نقولها له لا نقولوا اذا تاخرنا انا ساكون هنا موجود اقول له لا يمكن نبدا التسعه والنصف هنا احنا اولاد خاصنا نحضروا الفطار اليوم يعني عندنا اشغال نحن الصباح وانتم كلهم تحضروا الفطار نفطروا كل يوم كل يوم الله يرمضان نفطروا كل يوم غدا رمضان افطروا كل يوم احنا لا اولادي يفطروا خلاص كله بسم الله ما شاء الله انتم تقوموا تلقوا كل شيء حاضر نحن يعني الستات هم اللي تحضر ما شاء الله ما شاء الله والسبعات يعني السبعات لا كلام ناخذوه منكم لكن تطبيق على الارض الواقع ما فيش يلا الكلام يا اخي المواد التي سنبدا فيها بالامتحان كتبتها مروه ساعطيها لك كتبتها مروه ان شاء الله طيب نشوف بس بكره ان شاء الله يعني ماكسيمم التسعة وربع يعني يا ستة ساعة ربع ساعة أكاديمية حتى يعني أنتم متأخرين في المعتبر عرسل أنا خلصت لكم برضو إن شاء الله مصلحة مشتركة زي قال أخي محمد بين سنة تانية وبينكم لأني أتأخرت دكتور أسماء وتريد يعني خلاص يحييك الله جميل جدا ساعة 9 إن شاء الله إن شاء الله 9 بالخير بإذن الله يلا صح إذا الله غفر مريكم العشرة دائما كل واحد تتهم هو ده حق ان يرشع مش الشيخ هيضحك عليكم بسؤالين من السنه الماضيه ولا بتاع لا والله يوفقك حبيبي فكروا فيها بذكاء شويه فهمنا ايوه بالمناسبه اسمه ده جامعه بوكس من ضمن بتاع الجديد يقول ان انت زرت جامعه نوتردام أوف ده يعني؟ هذا فرانكين هذا كذب وهذه تهمة يعني؟ تهمة أنا زرت تهمة كبيرة إن إحنا زرنا إن أنت أخذت الطلاب ورحت زرت جامعة روتردام شيء وجامعة روتردام يعني معناها إن أنت لك شعبية ولك تأثير في حتى مش بس لأن البلدية كانت بلديك لما القرش يعني حجة القرش كذابين أبلة قعدت أضحك امبارح والله والله كثير إيش هذا؟ بقول زار جامعة روتردام امبارح كانت لا هو جاي لا جاني يعني سيطرت المحامي وقلت له جيب لي هو دافع باشياء جديده ولا لا فجاء من ضمن الاشياء الجديده اللي جابها يعني الاشياء يقول انه زار جامعة روتردام وده معناه انه له شعبيه ولو تأثير على الناس لكن هروب الحجة قالوا عندك صور ولا عندك تأثيره ممكن هو يروح بس مش يختفي بنشر السلفية في بلجيكا أنا منجز أخرج برا يعني خارج بلجيكا حتى أنا شفتك في تونس أصلا أنت مش شفت السلفية يا فضيحتك يا جوزة قال له يا فضيحتك يا نوسة هذا بالفيلم الليمبي ده احنا كمان راح نصير من ضمن الحلقة مين اللي راح معايا روتردام يا أولاد منكم ما رحتش روتردام؟ هذا أصولي متطرف فيه فين روتردام؟ لا رحنا للسينما معاك السينما احنا رحنا الجامعة صحيح في زيارة مع طلاب المعهد ما مشيناش معكم لا مش السنة الماضية لا ما مشيناش لا مشيت؟ لا مشيناش مشيت؟ طلاب المعهد كلك اخذنا عملنا اخذنا اوتوبيسين بس هذه رحله يعني رحله طلابيه بين جامعه طلابيه هنا فيها في المنهج ان شاء الله صح الله ايش الله قطر الله كل سنه كام مش اول مره خمس سنوات يعني الموضوع زياره دي انا بقول زار جامعه روتردام طلاب زار جامعه روتردام يعني له شعبيه وله تاثر بياثر في روتردام بينشر حتى السلفيه مش قاصر على السلفيه في بلجيكا ممكن ينشر السلفيه بره بلجيكا مش انا لما شفت جامعه روتردام تذكرت وشايف انه الله ياخذه يا ربي مجنون مجنون انت تكفيريه ايضا يعرف السنة دي متصلصة رابعة انتوا خلاص كلتوا التورتة وخلاص وانتهت طبعا على المعاش بس هدوك مساكن خلاص طولي كل يا شيخ اعطوها للناس اللي برا ولا لسه مش ولا الأساتذة التانيين لا هذا تشدد من عندك يعني طبعا الدكتور دونس خلاص واحد بس يقول ايه بالنسبة صراحة انتوا خلاص بالنسبة لكم الحمد لله خلاص اللي خلص بحثه وخلص لو انا بقول لكم يعني خلصوا ابحاثكم وخلصوا حاجتكم خذوا شهاداتكم ان شاء الله قبل ما تروحوا الله اكبر ان شاء الله يبارك فيك يعني انت بالنسبة لك الموضوع يوجد امتحان يعني بعض الطلاب لم يمتحنوا ده غباء منه بقى ده غباء من الطالب اللي هو لسه ما خلصش اللي عليه المفروض الطالب اللي عنده مادة وعنده اثنين المفروض يبادر بانتهاء بيها تعرفش ظروف ايه تغيرت بسرعة تغير الظروف خليك انت لعب على المضمون ده خد المواد اللي كان بخلك مواد امتحانها خلص ما كان يريد يفوت لي في الشهر اللي فات قلت له فوت لي قال لي لا استني في الدور الاستدراكية الآن انا عندي مشكلة مش هتاخد شهادتك الا لما تخلص كل الديون اللي عليك من الاخر يعني ديون اللي عليك بما فيها المواد السنوات الماضية والبحث. أنا أقول لكم نصيحة لكم خذوا حاجتكم خلوكم في السليم أحسن. شفتي وبالنسبة لكم موضوع الاعتراف الحمد لله خلاص يعني نحن عندنا المفروض كنت أنا سافر يوم 25 ما كنتش خارج البلد كان عندنا اجتماع في مجلس تنفيذي الإسكندرية عشان يعني القرار يصدق عليه ويبعثوا لنا رسالة رسمية واختيار طبعا بعض الشيء ده لكن طبعا ما بلاد تأهيلة ما عارفش أسألك طبعا فأنا لو جات فكرة مثلا لو كان في إمكانة كان شغال البارح بس ما جاليش غير البارح يعني ممكن نمر سنة واحد بديل يعني لو بعثني أنا يعني أبعثني تحب السفر أنت بسكندرية شط بسكندرية سفيرة في القهوة ولا يا شيخي كل أنت أصولي متطرف متى كل هذا لا ذوق ذوق الله غير تأخذ أبو في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في